مراح البقر هل يصلى فيه أم لا يصلى فيه؟ هل يلحق بمعاتن الإبل فلا يصلى فيه أم يلحق بمراح الغنم فيصلى فيه؟ المذهب عندنا أنه ملحق بالغنم لا بالإبل فيصلى فيه.